الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما تمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا والموعد الان مع الجزء الاخير من حلقتنا زي كل يوم اربع في كلام عالمين على الراديو 90-90 وفقره الرعب. النهارده كتب لنا القصه العبقري محمود الجعيدي وهي بعنوان الخناس. شروط الرعب: ضل من نور، لو بتسمعنا وانت سايق عربيه من فضلك ما تعليش الصوت، وانت بتسمعنا في اي مكان يا ريت تبقى بتسمع من خلال هيدفونز. كلام عالمين يأتيكم دوما في الأوقات التالية: أربع خميس جمعة السبت من الساعة 12 منتصف الليل ويستمر حتى الثالثة صباحا. تسمعنا على النايل سات تردد 11765 أفقية أو تسمعنا على www.9090.fm أو تحمل أبليكيشن الراديو 9090 على تليفونك. الرعب دايما بيبقى كل يوم أربع الساعة الأخيرة. عالم الجن والأرواح عالم غريب، حكايات وقصص كتير اتقالت عنه، ناس بتنكر وجوده وناس بتصدق فيه. أنا عن نفسي بصدق جدا في أمور الجن والعفاريت. بصراحة عمري ما مريت بتجربة أو شفت حاجة يعني، ولكن دايما بتمنى لو حصل لي أي موقف خارق كده، يعني زي ما بيقولوا في مثل أجنبي كده بيقول لك خلي بالك من الأمنية بتاعتك لأنها ممكن تتحقق. ومن هنا هتبدأ الحكاية بتاعتي. اسمي احمد مصطفى، طالب في ثالثه ثانوي، او تقدروا تقولوا اني بعيد ثالثه ثانوي. ما تقولوش عليا ان ده فال وحش عشان في ناس كتير بتسمعني ثانويه عامه من اللي بيتابعوا وبيقروا وهكذا، ومن القصص اللي انا هحكيها وبحكيها كتير في الفتره دي، ولكن دي حقيقه بعيد لتاني مره. دخلت السنه اللي فاتت الامتحانات وسقطت. ابويا مهندس وامي ربت بيت وليا اخ واخت اكبر مني. اختي اسمها منى وهي دكتور دلوقتي الحقيقه، وأخويا اسمه علي وهو في الفرقة الرابعة في هندسة. واضح من كلامي إن إخواتي متفوقين، مش كده؟ أنا الفشل الوحيد. عادي. مع بداية العام الدراسي والدي قرر إن أنا لازم أروح أقعد عند خالتي في البلد علشان أركز في المذاكرة. المسافة بينه وبين البلد بتاعت الأرياف بتاعت وصولنا يعني نص ساعة. حاجة بابا الجو الهادي والمناسب والتركيز والبلا بلا بلا اللي انتوا فاهمينه يعني. بس انا مش قادر، انا حاسس ان انا هبقى في سجن. لجأت الماما وحاولت اخليها تقنع بابا، قولي له يا ماما مش عايز اروح هذاكر، والله العظيم هذاكر بس ما تبعد يا ماما، بلاش المنفى ده والنبي صحابي يا ماما. قلت لا لازم تروح ودي مصلحتك. دي طريقة امي على فكرة بتتكلم. في النهاية ما كانش قدامي غير ان انا اوافق وخلاص وهروح وامري لله. بابا وصلني عند بيت خالتي بالعربية، وكانت خالتي للعلم يعني حابة أقول لكم أنها مسنة، ست كبيرة في السن يعني، وزوجها متوفى من سنوات وعايشة لوحدها لأنها ما أنجبتش، وبالنسبة لها أنا وأخواتي ولادها، بس أنا بالنسبة لي هي مش ماما. كانت ساكنة في بيت من دورين في منطقة هادية، عيبها الوحيد إن البيوت قريبة من بعض قوي، تبقى قاعد في البيت سامع البيت اللي جنبك بيتقال وبيحصل فيه ايه ممكن بالتفصيل، كأنك عايش مع جارك في بيته. خالتي جهزت لي أوضة في الدور التاني، كانت بصراحة أحلى أوضة في البيت، بتطل على الشارع من ناحيتين. كنت بصحى الصبح أفطر معاها وبعدين أطلع أوضي أذاكر وأسمع مزيكا. وقت الظهر نتغدى مع بعض وأرجع أذاكر تاني، شكلي كده هعملها ولا إيه وهنجح. ممكن بالليل تفتح لي التلفزيون شوية عشان أتفرج، يعني من باب الترفيه بقى، انت ذاكرت شوية فرفح عن نفسك بقى يعني. الخلاصة كنت بذاكر وخلاص. يوم والتاني والتالت عدوا وعدى أسبوعين كاملين، الملل قتلني. كنت العصر ومتعود دايما في وقت العصر كده أقعد في البلكونة أخد بريك كده نص ساعة أو حاجة، أتفرج على الناس اللي رايحة في الشارع هنا وجاية من هنا وأسمع الجيران بيقولوا إيه. لكن شد انتباهي في المكان واحد اسمه عويس، اللي عرفته ان عويس ده دجال وبيدعي انه شيخ. مش انا اللي بقول ده، اهل المكان كله بما اني بقى بقيت قديم وصاحب منطقه يعني هما اللي بيقولوا عليه كده. سالت خالتي قالت لي بص يا ابني، ساعات احس ان الراجل ده مخاوي وساعات احس ان الراجل ده طيب. عويس ده عنده كم سنه؟ عويس ده عنده 50 سنه ويمكن اكتر شويه. لما تشوف وشه في يعني هو في الشارع راجل بشوش ومبتسم جدا، مش عارف يعني في تناقض في الروايات، عايش لوحده هو كمان في بيت قديم. كنت بهزر مع خالتي بقول لها بقى نجوزكوا بقى، زعلت قوي. زوجته وابنه ماتوا في حادثه، ده برضو من الحاجات اللي سمعتها. ساعات كان الاهالي بيروحوا له علشان يعمل اعمال او حجاب، كان ما بيحبش كلمه الاعمال، كان بيقول لهم هعمل لكم الحجاب علشان يحفظكم بامر الله. كنت بقف في البلكونه وابص عليه وهو في بيته، وكنت بقدر اشوفه زي ما قلت لكم البيوت يعني فاضل البلكونات تفتح على الصاله بتاعه البيت اللي جنبه. دايما كان بيحب يسيب شبابيك بيته مفتوحة، وفي يوم بالليل فتحت شباك البلكونة علشان شم شوية هوا حلوين، شفته في بيته قاعد في الأرض وحواليه شمع كتير، والشمع مرصوص على هيئة دايرة هو في وسطها. كنت من ضمن الحاجات اللي أنا بحب استعملها يعني، ولما جيت كنت جايب حاجة اسمها النظارة المعظمة. النظارة دي اللي بتلبسها، مش نظارة، اللي هي العدسات اللي بتعدستين وتحطهم على عينيك وتقرب الصورة وتبعدها. جبت وحاولت أقرب الصورة علشان أشوف، شفت لفت نظري إيه؟ إن عويس راسم على دماغه وعلى دراعه، دراعاته الاتنين نقش غريب، وبرة الدايرة المرسومة كانت الأرض عليها دم. ما كنتش سامع صوته بوضوح، لكني سامع همهمات وسامع كلام غريب وبحاول افهم او اترجم الراجل ده بيقول ايه. الله يخرب بيته، لكن مش عارف هو بيقول حاجه، لكني مش عارف بيقول ايه او مش فاهم بيقول ايه. فضل يتكلم شويه وبدا جسمه يترعش وبدا يطلع بجسمه لقدام وورا زي ما هو قاعد كده زي الاطفال وهي بتتطوح كده، وزي ما العيال الصغيره بتقرا القران والحاجات دي، طالع نازل لقدام. في اللحظة دي بدأ اللهب أو النار اللي طالعة من الشمع تكبر وتعلى، وكأنها تعابين طالعة من الشمع. النظارات بتعرف تعمل بيها الزوم والفوكس كويس جدا، والأوضة كانت الشمع الكتير اللي حواليه كان منورها. لما بصيت مرة تانية على الدم اللي في الأرض، كان في أثار رجلين فيه، بس انا ما شفتش حد بيمشي وما شفتش حد في المكان غيره. فضلت احاول افهم افهم افهم لحد ما شافني. نظرته ليا كانت عاملة زي الطلقة، ولما انا شفته انا نفسي خفت من خلقته. كون ان حد بتراقبه ويشوفك، انت ممكن تشوفه قدامك عفريت. والله لدرجة ان انا حسيت ان الراجل ده فعلا مش وش بني ادم، ده عفاريت. فضل بصص لي وانا فضلت متخشب مكاني مش عارف اعمل ايه، لحد ما حسيت بحاجة زي خبطة، حد بيضربني بدراعه او بكوعه على صدري، هو قاعد في الارض. قعدت شوية على، فضلت قاعد يعني شوية على الارض، طب هعمل ايه هعمل ايه. قمت قايم نص قومة كده، عارفين اللي هي عايزة بص اخد اسرق لمحة كده، لكني لقيت بيت عويس كله ضلمة، مفيش اي شمع ولا عويس ولا اي بتاع. وعدت الليلة. تاني يوم فضلت في الأوضة افكر. خالتي خبطت على الباب وسألتني انت مش هتنزل تفطر معايا زي كل يوم ولا ايه يا وائل؟ قلت لها انا تعبان، معلش انا تعبان شوية. نزلت جابت الفطار وقالت لي خلاص افطر في الأوضة. كلت كام لقمة ورجعت تاني لتفكيري وحيرتي، وكان القرار هراقب عويس. لاحظت في مرة انه جاب قماش ابيض وفرده لمدة طويلة في الشمس، وعلى اخر النهار لم القماش ودخل بيه جوه بيته، وجاب المقص بالليل وبدأ يقص القماش الابيض، وبعد كده بدأ يخيط. اول حاجة جت في بالي، ممكن تكون جت في بال ناس كتير، انه بيخيط كفن، لكنه ما طلعش بيخيط كفن، وبان قوي لما خلص انه كان بيخيط جلابية شالها كذا مرة وبقى يقسها ويقلعها، وتقريبا خلاص جال وقت اقتنع بان المقاس مظبوط، هفردها على الارض، وجاب طبق فيه حاجة زي سائل احمر دم، يعني مش هنكبر ومش هنستعبط، هو دم، وبدأ يرسم بصباعه، يحط ايده في صباعه في الدم ده ويرسم بيه على الجلابية بالظبط اللي رسمه، رسم 4 مربعات وخمس مثلثات، وجوه المربعات كان في ارقام عربية عادية جدا، كل ده انا بشوفه بالنظارة بتاعتي من ورا شيش البلكونة بتاعتي، ما بفتحهاش تاني. عدت الليلة دي، وبعد كام يوم لقيت بالليل شفته بيتسحب بره البيت وغاب حوالي 2 ساعة. خلاص انا الحقيقة اكذب يعني، فضيت نفسي، قررت ان انا هفضي نفسي للراجل ده بقى واشوف الراجل ده ورايا، فبقى يعني في حالة مراقبة تامة يعني. بعد 2 ساعة رجع ومعاه طفل حوالي 13 سنة، طفل ما شفتوش قبل كده، لكنه كان عامل زي اللي متنوم مغناطيسي، الطفل ماشي بمنتهى الهدوء. دخل بالطفل البيت وبعدين قفل الابواب والشبابيك كويس ومبقتش شايف اي حاجة. دخلت على الانترنت من باب الفضول وبدأت اقلب في المواقع اشوف الدجالين والسحرة بيستخدموا الاطفال في ايه، وموضوع واحد لقيته مكرر كتير جدا، ان الجن يتغذى على ارواح الاطفال، والدجالين يستخدمون الاطفال كقرابين للجن. انا كده تقريبا فهمت، بس يا ترى في حد ممكن يصدق؟ طب اروح اقول لخالتي هتقول عليا مخيبة رمصة. الطفل اللي هيتأذي ده الله اعلم شكل اذيته هتبقى ايه، ما انا لو رحت حتى بلغت الشرطة اكيد طبعا هيعرف وهيخفي الواد، وهبقى انا اللي ازعجت بقى السلطات والكلام الكبير ده، وهتعاقب انا في الاخر. والعمال خالتي طلبت مني انزل اشتري طلبات للبيت، انتهزت الفرصة وقلت اتمشى شوية واشم الهواء. مشيت شوية بين الاراضي الزراعية بما ان قالوا كنا انا في البلد، وحسيت ان حد بيراقبني. بدأت اقول مين اللي ماشي ورايا؟ لحد ما شفته طلع من ورا شجرة وبصلي منتهى البجاحة والقوة والرعب. خليك في حالك، بلاش تتأذي انت كمان. قلت له انا في حالي، بس انت اللي بتأذي الناس. قال لي انا انذرتك، والمرة الجاية الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل لك. اللي حصل إن عويس زي ما يقولوا كده اغتنى، مفيش يومين ولقيت عويس دابح وبيوزع أكل على الغلابة، وسمعت ما شفتش عشان ما بقاش كذاب انه عمل جنينة ورا البيت، اشترى الارض وضمها للبيت، ما شفتش عشان ما بقاش بفتري على الرجل. اما عن شكل عويس فكل العز والنغنغة اللي شافها دي تقريبا خدت من صحته، بقى رفيع جدا وملامحه بقت حادة. في ليلة الصيف تحديدا صحيت من النوم على صوت خبط، الخبطة كانت جاية من ناحية بيت عويس. فتحت الشباك، فتحة مش كبيرة، وبصيت لمحت عويس لابس الجلابية البيضة اللي كان عمال يرسم عليها بدمه دي، او بالدم اللي كان معاهم، وقف الطفل وسط دايره مرسومه على الارض. الطفل كان واضح انه خايف ومرعوب، كان بيترعش وبيرتكف بطريقه خلتني انا عاوز اجري انقذه. لكن تاني عاوز شفني صحيت من النوم في يوم بعدها مش بكتير يعني بالليل، لقيت الكرسي الهزاز اللي في اوضتي بيتحرك. شديت يعني الغطاء عليا كده اللي هو مش عايز اشوف. لكن هفضل مخبي نفسي او مخبي وشي لحد امتى؟ شلت الغطا بالراحة، شفت كائن اسود قاعد على الكرسي وبيتهز. الاول ما كانش في حد، دلوقتي في حد عمال يتهز بالكرسي قدام ورا، عبارة عن جسم مليان شعار، جسم اسود ومليان شعار كتير، ملامحه بشعة وعينيه سودة، وبرغم كده كنت حاسس انها فيها لمعة مرعبة برغم انها سودة. اما عن ابتسامته فابتسامة عريضة سخيفة، وأمن مكانه. أمن مكانه لما حد يقوم من على كرسي الهزاز يفضل الكرسي رايح جاي شوية، لكن هو أول ما قام الكرسي اتجمد في مكانه. مش بس الكرسي اللي اتجمد، أنا كمان لا عارف أنقذ نفسي ولا عارف أتحرك ولا عارف حتى أصرخ. وبدأ الشيء ده يقرب مني في منتهى البطء. سلاحي الوحيد كان القرآن، ان انا غمض عينيا واقرأ قرآن. فتحت عينيا بالراحة اشوفه موجود ولا مش موجود، لقيته اختفى فعلا، ملوش اي اثر. رحت خبطت على بيت على باب خالتي بصراحة، وبدأت تقولي فيه ايه، طلع مفيش، انا حلمت حلم وحش. قلت لي اقرا قران يا حبيبي، تحب اجي انام معاك في الاوضه؟ قلت لها لا لا لا، انا اقعد شويه قدام التلفزيون اتفرج، انا اسف ان انا صحيتك. قضيت باقي الليله قدام التلفزيون محاولا النسيان للي شفته، لكن من الواضح ان عويس قرر انه ينتقم مني بسبب ان انا شفته. والله ما شفته بيعمل حاجة، أنا ما أعرفش هو بيعمل إيه، بيحضر عفاريت ولا بيعمل إيه، بس مش مستاهل إنه كان يعمل فيها كل ده. مر كام يوم على الموقف ده، وفي يوم مساء كنت معدي من قدام الحمام لمحت واحد واقف قدام المراية. هو الكائن الأسود واقف قدام المراية وكأنه بيبص على وشه. هجم عليا في أقل من ثانية، ومع هجمته نار ضربت في جسمي كله لدرجة ان انا فقدت الوعي. ولما صحيت لقيت نفسي على السرير ومتغطي ببطاطين، وجنبي خالتي قاعدة وهي قلقانة. قلت لها ايه اللي حصل؟ قالت لي انا سمعتك بتصرخ يا ابني، وبعدين لما وصلت لقيتك مرمي على الارض في الحمام ومغمى عليك، ده غير ان انت اتخبطت في راسك وكنت بتنزف. يا ابني في ايه؟ في ايه بجد؟ قلت لها والله صدقني يا خالتي مفيش حاجة، انا بس مرهق والله العظيم، كتر المذاكرة بيتعبني. قالت لي انا هتصل بابوك وامك بقى يشوفوا. قلت لا لا لا لا لا لا لا لا خالص، ارجوك مش ضروري. اقول لك على حاجه، انا هبقى احسن، هخرج اتمشى شويه بس يمكن اعصابي تستريح. وخرجت اتمشى وقضيت معظم النهار ما بين المزارع والخضره. حقيقي ما فيش احسن من الطبيعه والشجر، لكن انا زي ما بيقولوا كده ابن المدينه، انا مش متحمل. اعصابي هديت، قررت ارجع لبيت خالتي في الوقت ده. لكن لقيت ناس متجمعة كتير قدام بيت عويس، في ايه؟ قال له الحاج عويس الله يكرمه كالعادة دابح وبيوزع اللحمة على الغلابة. بتوزع على الغلابة؟ كان واقف وعمال يوزع بايده وعمال يبص راس دي ويبص مش عارف ايه، حاجة في منتهى يعني الكذب. انا بقى استغليت انشغال الكل في موضوع اللحمة ودخلت بيت عويس. انوار البيت من جوه كانت مطفية، شميت ريحة ريحه ميتين. والله طلعت الدور التاني وبدور على حاجة انا مش عارف هي ايه. طيب ممكن اروح الاوضة اللي كنت بشوف فيها الطفل؟ وقفت قدام باب الاوضة وانا متردد. الباب ملوش اكرة ملوش مقبض يعني، فكده معناه ان الباب اتقفل علشان محدش يدخل خالص، لكن في حد فتح لي الباب من جوه. فضلت واقف مكاني شوية مش عارف في ايه او هعمل ايه. شغلت كشاف الموبايل ودخلت. الهواء مكتوم جوه جدا والتنفس صعب جدا. وجهت كشاف الموبايل في كل حتة في الأوضة قدام عيني وفي ركن الأوضة. لقيت الكائن الأسود قاعد ومستني. بعدها قام وقف واداني ظهره وبص ناحية الحيطة في حركة أشبه بالتلامذة أو الأطفال المعاقبين. حاولت أتواصل، حاولت أكلمه، حاولت أعمل أي حاجة، لكن مفيش. هو عمال يزوم ويطلع أصوات غريبة وبدأ يمشي ناحيتي بظهره. حسيت ان الدنيا بتلف وان انا خلاص هيغمى عليا حالا ولا انا هموت. خطواته هي بتقرب مني في حد ذاتها مرعبة. صرخت لما لقيت عويس واقف ورايا ومسكني من كتافي وقعد يقول عملت ايه عملت ايه. جريت، طلعت اجري اجري اجري، دخلت اوضتي وقفلت عليا واتغطيت زي العيال الصغيره اللي بيخافوا من العفريت يطلع لهم من تحت السرير. كان في صوت، في صوت حاجة جنبي على السرير. شديت الغطا واختفيت اكتر تحته، لكني حسيت ان في حاجة، في ايد ماشية على الغطا اللي انا متغطي بيه. ما بديهاش، رفعت الغطا، ما كانش في حاجة، الأوضة فاضية. قضيت بقى الليلة صاحي. تاني يوم الصبح اتصلت ببابا وطلبت منه، قلت له أرجوك تعالى خدني من هنا. زعيق وشتيمة وتهزيق وإيه الدلع وإيه قلة الأدب وانتوا عارفين يعني. قفلت باب البلكونة اللي بيطل على بيت عويس وحطيت عليه خشب ومسمرته بالمسامير علشان أمنع نفسي إنه يتفتح تاني. كمان عملت كده في الشبابيك. خالته بتراقب اللي بعمله وهي بتقولي يا ابني في إيه يا ابني؟ يا ابني أنت اتهبلت. قلت لها الراجل اللي قدامنا ده دجال وشرير وبيخطف عيال صغيره. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا. قلت لها انت ما تعرفيش حاجه، بقول لك عنده طفل صغير وبيعمل عليه سحر وحاجات زي القرابين كده للعفاريت وللجن. قالت لي خلاص طالما انت شفت ده نبلغ الشرطه. قلت لها لا ده ما ينفعش مع شرطه ولا ينفع مع اي حاجه، ده نسكت علشان يسيبنا في حالنا وما يموتناش. فضلت مصرة تقولي هبلغ هبلغ. قلت لها أرجوك ما تبلغيش حد، أبوس إيدك. دجال وملعون وأنا شفت بعيني هو بيعمل إيه. بالعافية على ما أقنعتها تشيل الفكرة من دماغها. يا أبوي الموضوع كان صعب. تاني يوم لقيت خالتي دخل البيت، دخل على الأوضة، شكلها كانت متخانقة مع حد. قالت لي رحت بيت عويس لأنك كنت فاكرة كلامك صح. طردني من البيت وقال لي انت جاية تتهجمي. قلت له انا هتهجم عليك ايه، انت مجنون؟ قال لي بلاش هتكلم علشان قريبك اللي موجود عندك في البيت بيراقبني وممكن ابلغ فيك وفيه. انت كنت بتراقبه فعلا؟ انت كنت بتراقب الراجل ده فعلا؟ هو انت فاكرة الشبابيك اللي انا بقفلها دي كنت بعمل ايه؟ ببيع غزل البنات منها؟ حبيبي ابعد عن الموضوع ده خالص وسيبه في حاله وهو يسيبنا في حالنا. بس ازاي بالليل خلعت المسامير اللي انا مسمرها على البلكونة والشبابيك وبصيت. عويس كان خارج من بيته، كان لابس الجلابية البيضة اللي مكتوب عليها بالدم وشايل في ايده جردة لونه ابيض. المصيبة اللي لقيته رايح فين؟ جاي عندي. وبدأ يرش حاجة من الجردل الأبيض اللي كان في إيده حوالين البيت. خلاص فهمته طبعا كان بيرش إيه. في عز البرطمة والكلام اللي بيقوله اللي مش مفهوم، سمعت اسمي بيتقال واسم خالتي كمان. جريت بسرعة نزلت من الأوضة، لازم أمسكه وأضربه بقى علقة موت علشان الراجل ده بيعمل لنا عمل حوالين البيت. خرجت ما لقيتش حاجة، وأنا بخرج للجنينة دست على حاجة لزجة أشبه بالزيت. أنا دست على عمل. سمعت صوت خالتي جاي من ورا، قلت لها هو إيه كان قدام البيت وعمال يرش علينا سحر او حاجات انا متاكد. ردها ايه؟ يا ابني انسى، ارجوك انسى عويس ده ولا معرفش اسمه ايه. قلت لها اه يا ما انت اللي ناسيه ازاي؟ قالت لي انا عايز انساه وعايز انسى كل حاجه تخصه. يا ابني ركز في مذاكرتك، ابوك هيفضحنا لو ما عملتش لو ما جبتش مجموع كويس. وبعدين هو بتاع عفاريت سيبه، هو بتاع مشاكل ابعد عنه. وبعدين ادخل نام. دخلت نمت، حسيت بقلق كالعادة في الأوضة، وحسيت بحركة ولبش كده في الأوضة، وبدأت أسمع صوت حد بيتنفس في الأوضة. مديت إيدي على الموبايل وفتحت الكشاف بتاعه وانا متوقع هشوف ايه زي كل مرة، لكن المرة دي اللي كان في الأوضة كان خالتي. جسمها كان كل محروق وشعرها واقع تحت رجليها على الأرض وعينيها بتنزف دم، وقالت لي كلمتين: انت السبب. واختفت. كان ممكن اكذب عنها في اللي شفته دلوقتي لولا شيء واحد ثبته وراها، الشعر اللي في الارض. جريت بسرعه جري وخرجت من اوضتي ووصلت لاوضه خالتي وبدات اخبط على الباب مره واثنين وثلاثه هادي، وبعد كده بدات ارزع. لكن كسرت الباب او كسرت قفل الباب. خالتي مرمية على الأرض محروقة. اتصلت على بابا وماما وعرفتهم المصيبة اللي حصلت، والشرطة جت تحقق وخلاص دخلنا في دوامة قتل بقى ولا انتحار. موتها لغز كبير، ما كانش فيه تفسير انها تموت محروقة، ما كانش فيه اثر للنار خالص. والدي قال لي خلاص اعمل اللي عملت اللي انت عاوزه، ارجع بقى ارجع بقى يا فاشل بقى وكلام بقى انتوا مجربينه، وانا يعني اكيد غيركم يعني عارف يجربه. ضمير كل يوم بيعذبني ومنظر خالتي وهي بتشاور عليا وبتقول لي انت السبب كان بيجلدني وبيعذبني يوميا. نفسي تظهر لي تاني عشان اقول لها عويس هو السبب، روح انتقمي منه. طب وليه انا ما انتقمش؟ ليه الانتقام يكون منها هي؟ قلت لبابا بابا انا رايح رحله مع صحابي عشان اعصابي تهدى، عند حضرتك مانع؟ قال لي لا يا ابني اطلع. طبعا رحت رحله ولا حاجه، كل اللي عملته ان انا رجعت بيت خالتي تاني، استنيت بالليل ورحت بيت عويس. البيت مظلم ومفيش صوت خارج منه، الباب الخارجي ما كانش مقفول على الاخر او مقفول كويس، فعرفت ادخل. البيت من جوه برد، برد قوي. وصلت ناحيه ناحيه الباب الاوضه بتاع عويس، لقيت مرسوم على باب الاوضه طلاسم وحاجات غريبه بتاعت جن وعفاريت ما كنتش شفتها المره اللي فاتت. فتحت الباب بالراحه، اتاكدت ان عويس نايم، قفلت عليه الباب تاني ومشيت، وكل اللي في دماغي ان في طفل هنا لازم ينقذ. مشيت لحد ما وصلت لاوضه الطفل، بطفاشه حديد فورت القفل او بوظته ودخلت الأوضة. لقيت الطفل المسكين نايم على السرير، صحيته، اصحى اصحى تهرب من هنا. شلته طفل، في الاول في الاخر هو طفل، رغم سنه ممكن 13 والكلام ده، لكنه كان جسمه قليل. بدأت انزل على السلالم، وانا بنزل حسيت بحاجة سخنة على كتفي، كنت متأكد ان سيزفت ورايا. اتلفت لقيتني شايل الكائن الاسود، رميته من ايدي وصرخت، رجلي فلتت من على السلالم. اتدحرج اتدحرج اتدحرج على السلالم، ودماغي خبطت كذا مرة في السلالم، وبدأت الدنيا تلف بيا، وحسيت ان انا خلاص بفقد الوعي. الدنيا حتى حواليا بدأت تبقى ابيض واسود، الكائن الاسود اللي انا كنت شايله او الطفل اللي كنت شايله والكائن الاسود سيطر عليه او تحول الطفل لي، كان بيقرب مني. وبينزل على السلم خطوة خطوة علشان يوصل لي. لحد مع عويس ظهر. لقيته عمال يصرخ وصرخ في الكائن الاسود وبيقول له ابعد عنه. فهمتش يعني ايه. الكائن رجع لورا وعويس خدني مع الأوضة عنده. ايه اللي جابك هنا؟ انا مش حذرتك ان انت ما تجيش، انت جاي تعمل ايه؟ قلت له الطفل اللي انت خطفته. قال لي منك لله، فضولك هو اللي خلى خالتك تيجي هي كمان هنا، انت السبب في موتها. قلت له لا انت السبب، انا شفتك وانت بترمي سحر كده قدام البيت. قال لي سحر ايه، انا كنت بحميكم يا غبي، دي تعويذة بحميكم، بس انت كسرتها بغبائك. قلت له مش فاهم حاجة، فهمني. قال لي سفيان، سفيان طفل وحيد ابوه وامه، راجل او الوالد راجل اعمال غني جدا، معظم الوقت مقضيه في الشغل وجمع الفلوس، الام سيدة مجتمعات، معظم الوقت في النادي والروتري وخلافه مع صحباتها والحفلات والعزومات. الاب والام ما كانوش مهتمين خالص بسفيان، صحيح جايبين مربية وخدم وحشم، ولكن الاب والام فين؟ سفيان نتيجة للتربية الغلط بقى سادي، بقى يحب يأذي الحيوانات، وفي يوم دخل المطبخ وولع البوتاجاز وحصل حريقة، تعرض جسمه كله للحرق، نقلوه للمستشفى ودخل العناية المركزة، حالته كانت خطيرة جدا، لكن كان بيحب الحياة. فاق كان بيتعرض لحالات إغماء غريبة، والناس كانت مش فاهمة أو اللي حواليه مش فاهمين سببها. حاولوا أكتر من مرة يفسروا أو يفهموا إيه السبب، مفيش فايدة. لكن الأب والأم كانوا آخر ناس نهائي ممكن يتدخلوا. وزي ما قلت لك، حبه للحياة خلاه بعد الكارثة اللي حصلت دي إنه يفوق، والحالة اتحسنت والدكاترة كانوا مستغربين. لكنه حكى وقال: أنا وأنا في الفترة اللي كنت نايم فيها ولا في الغيبوبة دي، وقفت على طرف مكان كله ناس عمالة بتصرخ وبتتعذب وكلها جاية تجري ناحيتي، وكان في مخلوقات ضخمة شكلها مرعب. المخلوقات دي كانت بتعذب الناس ومعاها سلاسل وخطاطيف من حديد، وأربعة من المخلوقات دي مسكوني وربطوني بسلسلة وجرجروني على الأرض علشان كان في حفرة كبيرة من النار عايزين يرموني فيها. كل اللي كانوا بيسمعوا الكلام ده يقولوا لا دي أوهام، قال لهم لا مش أوهام، أنا كنت هدخل جهنم. وبدأوا يعذبوني. المخلوقات المرعبة كانت بتجري ورايا وبتحاول كل شوية لما أهرب تشدني تاني للحفرة. ده كلام سفيان. الدكتور المعالج قال دي غيبوبة مر بيها، والغيبوبة احنا ما نقدرش نتحكم في اللي بيتعرض ليها بيشوف ايه او بيسمع ايه او بيحس بايه. خرج سفيان من المستشفى ورجع البيت عادي، لكنه لما رجع بقى واحد تاني. الواضح ان في حاجة اخترقت جسمه، حاجة من عالم احنا ما نعرفوش. وبدأت الناس اللي حواليه تموت واحد ورا التاني، كلهم محروقين زي خالتك بالظبط. والده في علاقة بيني وبينه قديمة، عارفين بعض من زمان، قال لي أرجوك حاول تعالجه. قلت له هاته. قال لي بس أمن نفسك واحمي نفسك منه. قلت له هاته. قال لي بس هو ممكن تقدر تساعده؟ قلت له بقول لك هاته. وطلبت منه انه يديني مبلغ من المال علشان اذبح واوزع على الناس الغلابه. حصنت البيت وحطيت عليه طلاسم حمايه وحرز، وعملت جلابيه كلها طلاسم حمايه منه. سفيان هو السبب في مدخلتك وموت ناس كتير جدا، وممكن يقتل اي حد تاني. انا بحاول احجمه على قد ما اقدر، لكنه لما بيحس ناحية شخص معين بالخطر او الضيق او اي حاجة بيبقى الدور عليه. خالتك كانت البداية، وان كان انت المفروض اللي كنت تبقى البداية. ربنا يستر عليك وعلى عيلتك. مفيش الراجل بيتكلم، لقيت تليفوني بيرن، اخويا علي، لقيته بيقول الحقني الحقني بيتنا بيتحرق. بدأت اصرخ في حد حصل له حاجة؟ قال لي لا محدش حصل له حاجة، بس ماما جزء من دراعها اتحرق ومحدش عارف السبب ازاي. اتفاجئنا بالاثاث بتاع الشقة، النار بتولع فيه كله. انهيت المكالمة مع اخويا علي على كده ومشيت من عند هويس ورجعت. عشان المشوار مش طويل رحت عند أبويا وأمي، بس ما رحت لهمش البيت، رحت المستشفى. الحمد لله كلهم بخير. الخطر موجود، الله أعلم. سفيان هيكمل أو هو السبب في اللي حصل، الله أعلم. ما عنديش اي حاجة يعني اقدر اقول بيها ان هو هيكمل او هيسيبنا. جي في بالي فكرة مجنونة كده، كلمت عويس قلت له بقولك ايه، ما تيجي نتخلص من الطفل ده ونموته. قال لي انت مجنون، انت عايزني اقتل؟ ده امانة. قلت له ما هو لو فضل عايش على فكرة هيقتلك انت كمان وهيقتلني وهيقتل اي حد ما قتل قبل كده. ولا انت مش خايف على نفسك؟ انا معرفش كان ايه اللي مخليه متمسك قوي بالطفل، معرفش. استنيت لي بالليل ورجعت البيت اوقس تاني. كنت ناوي انا ادخل البيت واتخلص من الشيطان ده بنفسي، لكن فوجئت بعويس قاعد في انتظاري. اول ما شافني قال لي كنت عارف انك هتيجي وهتحاول تتخلص منه. يا ابني القتل مش هو الحل، انت فضولك هو اللي اذاك. قلت له بقولك مش وقت النصايح، عايزين حل. قال لي بص يا احمد هتيجي معايا وهنرجع الطفل لاهله، انا بيتهيالي اني لو بعته عن هنا هيكون احسن. والفعل طلع عويس ولبس الجلابيه المكتوب عليها طلاسم اللي بتحميه، ولقيته جايب لي واحدة زيها تانية نسخة منها وقال لي البسها. بعد كده طلع جاب سفيان معاه بشكله الطفولي العادي جدا. سفيان كان هادي تماما، معرفش ده مفعول الجلابية بقى والطلاسم اللي عليها ولا ايه. ركبنا العربية وطول الطريق عويس عمال يقرأ القرآن ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الطريق فاضي، لكن من بعيد بدأنا نشوف حاجة واقفة في الطريق زي الأسد. أسد إيه ده؟ حاجة أسد إيه ده؟ قلت لعويس هو إيه الكائن اللي واقف ده؟ لقيته بيزعق ودس بكل قوته البنزين وخبط الكائن ده. ومصر ان دي كلها اوهام منه علشان يمنعنا ان احنا نوصل بيه البيت اهله. وصلنا لقينا البيت بتاعه كتلة من النار. الفيلا اللي هو كان عايش فيها فيلا اهله اتحرقت او بتتحرق. عربية اسعاف ومطافي مالية المكان، لكن مش زي اسرتي، العيلة كلها ماتت. سفيان واقف يبتسم وسعيد. قلت لها عويس قلت له هتعمل ايه؟ هتعمل ايه بعد اللي سمعته؟ قال لي هنرجعه. قلت له ايه هترجعه؟ هرجعه للعالم اللي جاي منه. ومش هما طلعوا من تحت الارض من الجحيم، انا هرجعه لهم تاني تحت. على نص الليل وصلنا عند المقابر. الكلاب عماله تعوي وسفيان ماشي برضو في هدوء. كان عشان برضو الجلالي ما اعرفش. وصلنا عند قبر كبير وليه حوش واسع. عويس كسر القفل اللي على باب الحوش ودخلنا ومشينا لحد باب المقبرة. كسر باب المقبرة بمرزبة صغيرة كده وبعدين طلب مني ان انا انزل واخد سفيان. ان سفيان بقى ده يعمل اي رد فعل، الصمت الرهيب، مش اي حاجة. خدته من ايده قلت له تيجي معايا؟ ببراءة الاطفال العادية جدا قال لي اه ايكي. احنا رايحين فين؟ قلت له لا هننزل سوا وهنطلع تاني. نزلنا احنا الاثنين على سلم المقبره، سلالم مصنوعه من الحجر القديم زي حجر المعبد. طول ما احنا نازلين كان سفيان عمال يغني ويضحك ويصفر ويتكلم. ده انا لو واخد معايا طفل عنده 3 سنين مش 13 سنة وشاف نفسه نازل جوه قبر هيخاف عنه. قدامي مباشر لما نزلت في القبر كان في جثة ملفوفة في كفن أبيض. سمعت صوت عويس من بره هو بيقول أقسمت عليك يا أشمعون، يا هال يا مهيل، يا قاطع عروق الدم، يا ملوك الجان العصاة، أجيبوا واحضروا، توكلوا وأرسلوا. أقسمت عليكم يا أشمعون، يا هال يا مهيل، يا قاطع عروق الدم، يا ملوك الجن العصاة، أجيبوا أجيبوا واحضروا، توكلوا توكلوا وأرسلوا. سمعت صرخات كثير وحاجات عمالة تتحرك ما كنتش شايفها. والأرض عمالة تتهز تحت رجلينا. ولقيت واقف جنب سفيان ظل أسود كبير. وبدأت أحفر أحفر أحفر أحفر. ودفنته بالحياة. طلعت أجري وقفلت القبر وقلت له خلاص أنا أدفنته، بس هو ما بيعملش أي حاجة. قال لي يا ابني عشان اللي أنت لابسه. وصلني للبيت وسابني، طلب مني أبقى أطمنه عليه بين فترة والتانية. وعدت الأيام، بابا صلح البيت وأنا دخلت الامتحانات ونجحت ودخلت الكلية اللي نفسي فيها. ولحد ما في يوم لقيت اتصال من تليفون، وكان المتصل هو عويس. مجرد ما فتحت المكالمة وبقول ألو، لقيت صرخة هزت كياني كله. ركبت على العربية وطرت على بيت عويس. بيت مقفول، مفيش حد محروق، مش ناحية الباب. وفتحته شميت ريحة شياط، لكن لقيت الجلابية بتاعته اللي بيبقى عليها الطلاسم متقطعة 100 حتة ومرمية على الأرض. شفت عويس ميت، تحديدا محروق. وعلى الأرض مكتوب بالدم أنا في الجحيم. من ورايا انا ما معيش جلابيه المره دي. مش نفسي فرصه ان ابص له او هو يبص لي. انا طلعت اجري اجري اجري اجري من البيت. بقيت اخرج من البيت ومعايا شنطة الكتف بتاعتي فيها الفوطة لو هروح الجيم، فرشة شعر، الدواء بتاعي اللي باخده، وجلابية متطرزة عليها طلاسم بتحميني من حتة عيل، لكنه مش أي عيل، عيل ملعون الشر كله جاء. حياتي بعدها ما بقتش الحياة السعيدة الجميلة. الحياة كلها مطاردات، واحد طويل عرجيت كده وطفل بيطرده، واحد طويل عرجيت كده وبيروح عزومات ويلف الدنيا كلها ومعاه في الشنطة جلابية. مش عيب طبعا، جميلة الجلاليب، لكن جلابية مكتوب عليها طلاسم بالدم. بدأت رحلة البحث عن الطفل ده. بدأت أسأل وعرفت قد إيه إنه كان بينتقل من بيت لبيت ومن أسرة لأسرة عرفت منين؟ بدأت أدور على حوادث أسر ماتت من الحرائق. ربنا يلطف بينا.